إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وبعبده وبأبته، ومن لا غنى له عنه طرفة عين، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الأمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل مريب سالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد عباد الله. سطوة القرآن ظاهرة عجيبة حارت فيها العقول، سر أودعه الله عز وجل في كتابه، يتعجب المرء من أثره. إنك لو تليت أو سمعت كتاب الله عز وجل يتلى في حجرتك، فإنك تستشعر طمأنينة عجيبة تسري في أوصالك، تستشعر أن ثمة توتر قد غادر المكان، تستشعر أن الجمادات من حولك أطبقت على الصمت وعلى السكون. سطوة القرآن قهر وغلبة وسكون يودعه الله عز وجل في هذا الكتاب، سر عجيب أن تلحظ أن كثيرا جدا ممن أسلم في بلاد الغرب مع اختلاف لغاتهم ولهجاتهم، حين تسأل عن سر إسلامه وسببه تجد أن الأكثر من هؤلاء كان سبب إسلامهم حين سمعوا كتاب الله يتلى، مع أنهم لا يعرفون العربية. أي سر ذلك الذي أودعه الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم؟ إنه كلام الله سبحانه وتعالى. إن من المواقف والمشاهد العجيبة التي في هذا الباب أن الله عز وجل جعل هذا السر في كتابه دليلا على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه. تأمل في هذا المشهد المدهش الذي رواه لنا ربنا سبحانه حين أراد أن يخبر كفار لا يملك دمعته إلا تلمها. وتأمل في عوائل قريش من النساء والأطفال، كانوا يهربون ويتقصفون. انظر لهذه اللفظة وتذكرها حين تسمع تاليا للقرآن قد أخذ بقلوب الناس. يتقصفون، يزدحمون، يتكاثرون، الكل يريد أن ينظر، يتعجبون مما يسمعون. إنه قرآن يخرج من قلب الرجل. إذا أبا بكر رضي الله عنه يقرأ القرآن ويعيش مع آياته ويتدبر آياته وكلماته ولا يدري بشيء مما يحصل. وإن القوم ينظرون ويستحمون ويعجبون. وتأمل في حال كفار قريش وصار دينهم. كانوا قد أرادوا ذلك أنهم لا يستطيعون أن يمنعوا النساء والأطفال من الغرق، لا يستطيعون الحيلولة بينهم وبين سماع القرآن. أي شيء في هذا القرآن؟ إنها صفوته، إنها هيبته، إنها سكينة وسر من أسرار الله في القرآن. تأمل يا رحمة الله إلى مشهد آخر لرجل قد احترق قلبه بنار الشرك والكفر، واحترق أكثر بهزيمة قريبة يوم بدر، واحترق أكثر أنه جاء يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم، يفاوض عدوه في مسارى يوم بدر. فمثل هذا يجيء بحنق وغيظ ولا يمكن أبدا أن يستمع لشيء من كلام عدوه. جبير بن مطعم يحكي أنه قبل إسلام جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في مسارى، فبلغ المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة المغرب، وكان يقرأ بسورة الطور حتى بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فكاد قلبي أن يطيق. تأمل في بلاغة الرجل العربي، كاد قلبه أن يطيق، أن ينخلع من مكانه من قواعد سورة الطور. أي شيء في هذا القرآن جعل الجن لما سمعوا القرآن تعجبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل بأصحابه في بطن نخلة، ثم صلى بهم صلاة الفجر وقرأ وقرآن الفجر مشهود. فاستمع جن وصيبين، فجعل بعضهم ينصت بعضا، يستنصت بعضهم بعضا: اسمعوا، ما هذا الذي نسمع؟ قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سطوة القرآن. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنتي. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيره. فقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم مشهد القيامة وشهادته على أمته ووقوف الناس وعرضهم بين يدي الله، فقال له: قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. الملائكة الكرام يتنزلون من السماء ويتهادون لسماع رجل من قريش من المسلمين يقرأ القرآن في جوف الليل. أسيد بن حضير رضي الله عنه كما جاء في الصحيح أنه كان يصلي ليلا بسورة البقرة فإذا الملائكة تنزل وهو لا يراها، وإذا بفرسه تجول تهيج الفرس وهو لا يدري لم يرى شيئا. وفي رواية فنظرت فإذا أمثال الظلة فيها أمثال المصابيح. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وهو يخبره اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. فقال له خشيت على يحيى يعني على ولده أن تؤذيه الفرس. قال اقرأ يا ابن حضير. أتدري ما ذلك؟ إن الملائكة دنا لقراءتك، ولو أكملت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تترى. الملائكة الكرام يتنزلون لسماع رجل فيرعى عنك الله. صخور صماء تتصدع وتتشقق من قراءة القرآن، وأهل العلم يخرون للأذقان سجدا عند سماعه، والأنبياء وصالح أهل الكتاب تفيض أعينهم من الدم، والكفار يتقصفون وينظرون ويعجبون لقراءة القرآن، والمشرك كاد قلبه أن يطيب، الجن تتعجب ويبسط بعضها بعضا، الملائكة تتنزل لتلاوة القرآن. فما حالي وحالك مع القرآن؟ ماذا أثر القرآن فينا في هذه الأيام؟ ما هو حالنا مع القرآن ومع غيره؟ أيليق بنا بعد ذلك أن ننشغل عن كتاب الله سبحانه بأي شيء آخر؟ أيليق بنا أن يكون وقتنا مع مباريات الكرة والتحليلات والنظر في مواقع التواصل وقراءة كتب فكرية وجرائد ومجلات أكثر من حالنا ووقتنا مع الكتاب سبحانه، مع كتاب الله سبحانه؟ إن القرآن نعمة عظيمة، إنه حياة بأكملها، إنها من أعظم نعم الله سبحانه. فاشرح له صدرك وأعطه كل وقتك وأعظم وقتك وأنفس وقتك. عش مع القرآن بكيانك بقلبك بحياتك. علمه أبنائك وبناتك وعش وأهلك مع القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي بالقرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير من الدنيا وما فيها، خير من الأموال وخير من العقارات وخير من المناصب والجاه وخير من ثناء الناس، خير من كل شيء، هو خير مما يجمعون. كل من أهل القرآن أهل الله وخاصته. أتدري ذلك؟ أتدري لو أن رجلا كريما من الناس غنيا لا يرد السائلين ويسعى في حوائج الناس ومساعدتهم ولا يرد سائلين، فإن الناس يقولون إن أسعد الناس بهذا الرجل أهله ومحبوه وذووه، فكيف لو علمت أن رب العزة سبحانه الرزاق الغني الكريم الذي لا يرد السائلين الذي يعطي المؤمن والكافر ويشفي المؤمن والكافر، سبحانه خزائنه ملأ لا تغيضها النفقة، سحاب الليل والنهار، انظر ماذا أنفق من يوم أن خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يده. أتدري من أسعد الناس بربهم؟ إنهم أهل أهل القرآن هم أهل الله وخصته. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء. وبعد، أنتظر أحبتي الكرام فأقول إن هذا القرآن قد أنزله الله عز وجل في شهر فجعله أعظم الشهور، وأنزله في ليلة فجعلها أعظم الليالي، فما خلق الله عز وجل شهرا هو أكرم عليه من شهر رمضان. حتى قال ابن الجوزي رحمه الله: لو سئل أهل القبور وقيل لهم تمنوا لتمنوا ليلة من رمضان، ولم يخلق الله عز وجل ليلة هي أكرم عليه من ليلة القدر. فهذا القرآن أنزل في تلك الليلة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر. قال الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر ليلة هي أعظم الليالي عند الله سبحانه، ليلة تتنزل فيها الملائكة حتى تكون الملائكة أكثر من الحصى الذي على الأرض. الملائكة الكرام يتنزلون فيملؤون الأرض كلها، يصافحون المسلمين ويسلمون عليهم. ليلة القدر سلام، سلام من الشرور، وسلام من الشيطان، وسلام الملائكة على عباد الله سبحانه، وسلام من السلام سبحانه. فالله سبحانه هو السلام، السلام السالم من كل نقص وعيب، المسلم عباده من كل شر. سبحانه وتعالى القدير، سبحانه يتنزل في كل ليلة من ليالي العام فيقول: هل من سعير فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وقد روى الثقات عن خير الملك بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبله؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. الله في تلك الليلة الآتية، فإن كثيرا من العلماء يقول بأن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين. نعم، إن ليلة القدر على الأصح من كلام العلماء ليلة تنتقل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأوائل. لكن اجتهادا لكثير من العلماء ومن الصحابة اجتهدوا فرأوا أنها ليلة السابع والعشرين، وهي الليلة الآتية، والمؤمن يتلبسها في العشر كلها. لكن إذا كان الليلة السابع والعشرين اجتمع الناس في كل بلاد المسلمين يقبلون على الله، فلئن كانت هذه الليلة ليلة القدر فهذا عظيم، وإن لم تكن فالله أعظم وأقدر. الله سبحانه يرى عباده مقبلين عليه، الكل يأتي ويلوذ به، وهو سبحانه أكرم من أن يأتيه سائل فيرده. إن الله عليم كريم ستين، يا إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا قائمتين. سبحانه يحب من عباده التوبة والرجوع ويقبل من العبد توبته. قال صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا وعلمت أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب، اللهم اغفر لي. فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب، قد غفرت لعبدي. يعود العبد مرة أخرى فيضعف فيذنب ذنبا آخر فيرجع إلى ربه: أي رب أذنبت ذنبا وعلمت أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اللهم اغفر لي. فيقول الله سبحانه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. فيرجع مرة ثالثة فيذنب ويقول: أيضا أذنبت ذنبا وعلمت أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اللهم اغفر لي. فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. فليفعل عبدي ما شاء، يعني طالما أن العبد يرجع إلى ربه. إن أذنب تاب ورجع ولم يستكبر ولم يعاند فالله سبحانه يغفر له في كل مرة. الله سبحانه يقول كما في الحديث القدسي ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ابن آدم: لو أتيتني بقراب الأرض ذنوبا وخطايا ثم استغفرتني لأتيتك بقرابها مغفرة. ما أعظم رحم الله سبحانه على عباده. فالله سبحانه يدعونا للتوبة: فأقبلوا يا رعاكم الله واستقبلوا من يومكم وليلتكم وأروا الله عز وجل منكم خيرا، ارجعوا إليه وتوبوا إليه واستغفروه وألحوا عليه بالدعاء وسلوه حوائجكم وأصروا وركزوا وانكسروا بين يديه سبحانه، ليكن لسان حالكم لن نبرح حتى تغفر لنا، لن نبرح حتى ترحمنا. وهو سبحانه كريم يقبل عباده. أسأل الله عز وجل أن يقدر لنا الخير في هذه الليلة المباركة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانظر لنا ولا تنظر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حومتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة فؤادنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا.